القاعدة التاسعة من قواعد العبودية والافتقار التي ذكرها ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين: صفاء العبودية يقتضي مطالعة سابق فضل الله عليك. بيّن ابن القيم رحمه الله هذه القاعدة وشرحها بكلام بديع، خلاصته أن هناك درجة من درجات العبودية وهي من الدرجات العالية، أرفع من الدرجات التي ذكرت قبل قليل. يعني الدرجات التي ذكرت قبل قليل أن يتخلص الإنسان من رؤية نفسه وتملكها، فهو في نفسه مع نفسه في جهاد في مجاهدة حتى يصل إلى أن يتبرأ من رؤية نفسه، يعني ألا أن ترى نفسه أنه فعل وأنه هو الذي استحق فيتبرأ من هذه الأشياء. هذه درجة من درجات العبودية. هناك درجة أرفع منها وهي هذه التي ذكرت في هذه القاعدة، ومعنى هذه الدرجة وتفصيل هذه الدرجة أن العبد المؤمن من وصل إلى العبودية والافتقار إلى الله فإنه إذا ازداد عبودية ووصل إلى صفاء العبودية، فإن صفاء العبودية مبني على أن يطالع الإنسان بقلبه سابق فضل الله عليه، يعني أن يشاهد بقلبه أن فضل الله عليه سابق وأن نعم الله عليه أعطاه الله إياها قبل أن يطلبها هذا العبد، فقد كتب الله في سابق الأزل أن هذا العبد يعطى ويملك ويفعل ويهدى ويوفق ويعان ويسدد ويعان على ذكره وعلى صلاته، وأنه لولا أن الله تفضل عليه وأعانه لما استطاع أن يؤدي هذه الأعمال. ففضل الله عليك سابق لأعمالك، الله الذي تفضل عليك. يرى ابن القيم رحمه الله أن من وصل إلى هذه الدرجة أو إلى هذا الاستشعار أنه يرزق صفاء الأعمال. لماذا؟ لأنه ما الذي يفسد الأعمال؟ ما الذي يجعل الأعمال لا تقبل عند الله؟ هو أن الإنسان يخالطه شيء من الرياء أو شيء من الاعتماد على النفس، وهو الحول والقوة. فإذا تذكر الإنسان أنه لا يقدر على شيء، وأنه حتى هذه الصلاة هو ذهب إليها وهو يقول يردد وراء المؤذن: لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني ما أستطيع أني أتحول ولا أصلي إلا بالله، إلا بإعانة الله. وكذلك في بقية أعماله وحياته وأموره وخاصته وعامته وأسرته وتربيته وكل شؤونه، إذا نظر بقلبه إلى أن الله هو الذي أعانني، هو الذي هداني لهذا الرأي، هو الذي وفقني لهذه المعاملة، هو الذي وفقني لهذه الكلمة، هو الذي وفقني لهذا الطريق، هو الذي سددني، هو الذي ثبتني، وأنا به وإليه واعتمادي عليه، إذا رأى الإنسان طالع هذه الأشياء فإنه يسلم من تصفو له عبوديته ويسلم من رؤية نفسه للأعمال، ولهذا يبتعد عنه الرياء، العجب، الكبر. ثم ما يلبث من استمر على هذه المشاهدة القلبية، ما يلبث أن يزداد عنده حبه لله، لأنه يرى أنعام الله تتوالى عليه، ويرى فضائل الله تتنزل عليه، ويرى إعانة الله له تتتابع عليه، فتزداد في قلبه محبته لله. هذا ينطبق يا إخوة على كل الأعمال، حتى في أعمالك الخاصة، حتى في تربيتك لأبناء، حتى في حياتك الأسرية، حتى في حياتك الوظيفية، حتى في حياتك العلمية، في الحياة العملية، وفي العبوديات التي شرعها الله كالصلوات وغيرها. من استحضر هذا الشيء وطالع قلبه هذه القضايا ازداد حب الله في قلبه. ثم يقول ابن القيم أيضا ما يلبث إلى أن يصل إلى أمر أعلى من ذلك، وهو أنه يصبح يمسي ويصبح لا هم له غير ربه وطلب مرضات ربه. ثم أيضا يزداد حتى ينقطع همه وتعلقه إلا بربه، فلا يهتم إلا لربه، وهنا تنقطع عنه الهموم. يعني ما الذي يجعله يهتم؟ رزقه. مثل هذا القلب لا يأتيه هم الرزق لأنه معتمد في رزقه على الله. ترقية وظيفية أيضا لا يأتيه هم. تعيين وظيفي، تحصيل مال، تحصيل مال أبناء، بيت، أسرة، قبول عمل، إعانة على العلم، تأليف، ختم، غير ذلك من الأعمال الخاصة والعامة، لا تأتيه مثل هذه الأمم أبدا. لماذا؟ لأنه أصله هو معتمد في هذه الأشياء على ربه، ويرى أن فضائل الله تتوالى عليه، ويرى أنه ما أعطي من شيء إلا لأن الله كتبه، وما منع منه من شيء إلا لأن الله لم يشأه سبحانه وتعالى. فانقطعت عنه الهموم وأصبح همه واحدا هو طلب مرضات الله. ويقول ابن القيم رحمه الله أنه بقدر ما يدخل القلب من هم وإرادة وحب لله يخرج منه هم وإرادة وحب يقابله من الأشياء الأخرى، وذلك لأن الإناء واحد، القلب واحد، فأي شراب ملأه خرج منه الآخر. فإذا دخل في هذا القلب الهم لله وإرادة مرضات الله وحب الله خرج منه الأشياء الأخرى، هموم الدنيا، أحزانها، أكدارها، الإرادات المتفرقة، محبوبات الدنيوية السافلة تخرج منها، ويبقى الإنسان فقط يسعى لهذه القضية. وهنا تلاحظون الفرق بين درجات العبودية. الدرجات السابقة التي ذكرت في المقاطع السابقة كان همه أن يتخلص من رؤية نفسه للأعمال، هذه الدرجة لا، همه أن يطالع منة الله عليه وفضل الله عليه وسابغ إنعام الله عليه